ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فقط. وهذا الموضوع نرجئه ولكن نطرح هذا السؤال على الطالبين والطالبات للهدى في هذه الحلقة، لما ما تنفع الشفاعة ولا الفداء ولا لما؟ هذا حكم قاسي. هذا من يجيب؟ كيف أجاب؟ عرفتم إلا لا؟ اسمعوا، إنما هي النفس البشرية، فمن زكاها طيبها طهرها بأدوات التزكية وآلاتها فزكت طابت صبت أصبحت كأرواح الملائكة، هذا يدخل الجنة ولا يحول بينه وبين حال الحق. فإن لوتها خبتها عفنها أفرغ عليها أطنان الذنوب والآثام فأصبحت منتنة عفنة كأرواح الشياطين، والله لا تدخل بها السلام. هي قضية، فلهذا لا بنوة ولا أبوة ولا أخوة ولا قرابة ولا نسب، إنما هي نفسك زكيتها بذلت جهدا في تطهيرها وتطيبها، أو قلت إيش فيه هنا. واسمع حكم الله، والشمس وضحاها، هذا يمين ولا لا؟ يا عاب، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يا عاب لما تحلف لأجلنا؟ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهم فجوع وتقوى، هذه الأيمان كلها لأجل ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انتهى الأمر، هنا تقرير المصير. الآدمي هو الذي يقرر مصيره بنفسه، ما أسند التزكية للإنسان ولا لا؟ ما أسند التزكية للإنسان ولا لا؟ من يقرر مصيرك إلا أنت؟ أنت الذي تقرر مصيرك. كيف يا شيخ؟ كيف نصنع؟ اسألوا بائع الأدوية والعقاقير في الصيدليات عن الأدوية التي تلائمكم، تجدون للحمى للضغط كذا ولا لا؟ أدوات التغسيل والتنظيف والتطهير للأواني للثياب موجودة، والأرواح أين الصيدلية التي بأدوات التزكية للروح البشرية؟ إنها القرآن والسنة. هل وراء؟ والله لا شيء. القرآن صيدلية الله والسنة صيدلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أن تزكي نفسك اذهب واشتري، ولكن لا بد لك من معلم يعلمك كيف تستعمل العقاقير. الصلاة أكبر مزكي للنفس، لا بد من عالم يعلمك كيف تركع وتسجد، ماذا تقول، كيف تجلس وتجلس، حتى تنتج لك الحسنات وتولد هذه المادة إلى ما تنفع. ومن هنا بدأنا وعدنا، لا بد من العلم، لا بد من العلم، لا بد من العلم، علم كتاب والسنة، ويطلبان في بيوت الرب مع الصدق والرغبة الدافئة في تطهير النفس وتزكيتها، وليس وراء ذلك شيء. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.